الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما خاطب به بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة، سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. خاطبهم يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا حين أخذنا عهدكم المؤكد، إن الميثاق هو العهد المؤكد. أخذ عليهم العهد بقبول ما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام عن موسى صلى الله عليه وسلم، فنقضوا هذا العهد. والله تبارك وتعالى حينما أخذ عليهم ذلك رفع فوقهم جبل الطور وقال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد وعزم، من غير توان ولا تراخ ولا تخير، واسمعوا سمع قبول وانقياد وأطيعوا، وإلا وقع عليكم هذا الجبل. فقالوا: سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك. وذلك أن عبادة العجل قد امتزجت في نفوسهم وخالطتها إلى حد الإشراب بسبب تماديهم بالكفر بالله تبارك وتعالى. فقل لهم: بئس ما يأمركم، قبح ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والعتو على الله والتمرد عليه إن كنتم مصدقين مؤمنين منقادين بما أنزل الله عليكم. يؤخذ من هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى: ورفعنا فوقكم الطور، لاحظ هنا وقبله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وهنا: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا في هذه الآية. فكرر ذكر الطور في أخذ الميثاق عليهم، وذلك أنه تعلق بهم في هذا الموضع الثاني من هذه السورة الكريمة زيادة، وهي هذا الجواب القبيح منهم: قالوا سمعنا وعصينا. يعني مع رفع الطور جبل ضخم كبير فوق رؤوسهم، ومع ذلك كان هذا الجواب. هذا بالإضافة إلى التوكيد، فأعاده ثانية، فإن هذه الإعادة تفيد وفيه إقامة الحجة على هؤلاء وتذكيرهم بنعم الله عز وجل ونقمه، لينزجر الأخلاف بما جرى ووقع للأسلاف. ويؤخذ من هذه الآية أيضا: ورفعنا فوقكم الطور، الطور هو الجبل، وقيل الجبل الذي فيه شجر، وأل هذه يمكن أن تكون عهدية، وهو جبل الطور المعروف المسمى بهذا الاسم. ورفعنا فوقكم الطور، لاحظ، وهؤلاء خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سماع قبول، ولكن للأسف من الناس من يكفيه أدنى تذكير وأدنى تنبيه، ومن الناس من يحتاج إلى شيء من الزجر أو الوعظ أو التخويف، ومن الناس من لا يفلح معه رفع الجبل فوق رأسه. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، ليس بعد هذا شيء، جبل هائل فوق رؤوسهم ومع ذلك يعلنون تمردهم على الله تبارك وتعالى. أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، لزوم الأخذ، أخذ الشرع والكتاب المنزل والوحي بقوة، يعني بجد، وهذا بخلاف حال من يتخير وينتقي ما يوافق هواه أو يتباطأ في الاستجابة ويؤخر الامتثال. خذوا ما آتيناكم بقوة، بعزم وجد وإقبال أخذا للدين بشموله وكماله كما أنزله الله تبارك وتعالى. هؤلاء اليهود وقع منهم التخير، فالله تبارك وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ووقع منهم التباطؤ والتأخر والتراجع. انظروا حينما أمروا بذبح البقرة ماذا فعلوا، وكذلك حينما قال إن الله يأمركم، حينما قال ادخلوا هذه القرية ماذا حصل من هؤلاء، وحينما كان ينزل عليهم المن والسلوى ماذا كان شكرهم ومردودهم، وفي مدينة الجبارين لما أمروا بدخولها كان منهم الامتناع والعصيان، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. تصور لو أن قائدا ليس بنبي يأمر من تحت يده من الجنود بالتقدم فيقولون اذهب أنت وربك إنها هنا قاعدون، عصيان. ماذا عسى أن يفعل؟ وهذا موسى عليه الصلاة والسلام نبي وقوي وفي غاية الحزم وكليم الرحمن، ومع ذلك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكان الجزاء، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، على الوقف في هذا الموضع، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض على الوصل. فأخذ الكتاب بقوة يعني المبادرة، يعني أخذ الكتاب بشموله، يعني الجد في التنفيذ والتطبيق، وهذا لا يختص ببني إسرائيل. والله تبارك وتعالى قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فسر هنا قوله أولو الأيدي بأن الأيد هنا بمعنى القوة. القوة في ماذا؟ القوة في العمل بطاعة الله عز وجل والامتثال والاستجابة لشرعه والنهوض بأعباء الدعوة والجهاد لأعداء الملة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، هذا كله داخل فيه أولو الأيدي، القوة في العبادة والطاعة، تقرب إلى الله عز وجل، والأبصار قوة لكن على بصيرة وليست على عمى، فالجلد في الجهاد أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الدعوة إلى الله أو في العبادة المحضة، إذا كان على غير بصيرة فإنه يورث علل مستديمة ويوقع صاحبه في عواقب غير محمودة. فهؤلاء جمعوا بين القوة العملية والقوة العلمية، وهذا هو الكمال الحقيقي. قد مضى الكلام على هذا في مجلس مستقل، فالشاهد أن الأخذ بالقوة هذا هو المطلوب من بني إسرائيل ومن غير بني إسرائيل، وذلك في شرع الله تبارك وتعالى مطلقا. فالمفتي لا يجوز له أن يتجارى مع أهواء الناس ويرخص لهم بحسب ما يهوون ويرغبون بحجة التيسير، إنما ينضبط في الفتية، ولا يصح أن يكون موافقا ومتابعا لما يرغبه الناس ويهوونه عن الجمهور فيكون تبعا لهم. وكذلك أيضا المستفتي لا يجوز له أن يسأل ويتخير في السؤال فيوجه سؤاله إلى من يعلم أنه يجيبه بحسب هواه، فإن ذمته لا تبرأ بهذا، والحق عند الله واحد، وإنما يجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، فيسأل غير متتبع لرخص الفقهاء ولا متجار مع الأهواء. وإذا وجد فتوى عالم وفتوى آخر اختلفت فليس له أن يتخير، أو وجد الخلاف ليس له أن يحتج بالخلاف فيأخذ ما شاء، فإن الخلاف لا يسوغ التخير. بحال من الأحوال عليه أن يتحرى وينظر من هو الأرجح في نظره من هؤلاء العلماء في من جهة العلم ومن جهة الورع والدين. فيأخذ بقوله، فإذا استوي فكما قال الشاطبي يأخذ المخالف لهواه عكس ما يقوله الناس اليوم، أو كثير منهم يحتجون بالخلاف فيأخذون ما تهوى الأنفس، فيكون الإنسان بذلك غير متبع لشرع الله، وإنما يكون متبعا لهواه، فلا تبرأ ذمته بذلك. خذوا ما آتيناكم بقوة. التباطؤ والتأخير قد أضلنا موسم الحج، من لم يحج وهو قادر على الحج فلا يجوز له التأخير، يقول بعد سنة وبعد سنة وبعد سنة وبعد سنة، ويمضي العمر ولا يدري الإنسان ما يعرض له. والصحيح أن الحج واجب على الفور، إذا كان الإنسان قادرا مستطيعا فيجب عليه أن يحج فورا، يحج بأولاده وبناته ولا ينتظر ويتأخر. هذا داخل في قول خذوا ما أتيناكم بقوة، المبادرة إلى الامتثال. إذا أذن المؤذن دع ما في يدك، إذا كنت تسير في مركبتك وسمعت الأذان لا تقل المسجد أمام، المسجد الذي بعده، المسجد الذي بعده، حتى تسمع السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيسقط بيدك وتخسر. لا، خذوا ما أتيناكم بقوة. الحزم، تتوقف وتصلي بمجرد ما تسمع الأذان، وهكذا في كل شأن من شؤوننا. إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى لا يقدم عليه شيء، التراخي وتمييع حقائق الدين وما إلى ذلك مما يفعله البعض، هذا كله خلاف هذه الآية وهذا الأمر الوارد فيها. عرض الدين بطريقة تتفق مع المضيعين والمفرطين وأصحاب الشهوات أو أصحاب البدع من أجل إرضائهم، فإن هذا خلاف خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني لا تأخذه بضعف. وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يعمل الإنسان بجد واجتهاد. وأيضا يؤخذ من هذه الآية خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، في كتبهم في توراتهم تجد مثل هذه العبارات، الأمر بالسماع متكررا في خطاب موسى عليه الصلاة والسلام لهم، اسمع يا إسرائيل. وعلى كل حال المقصود بالسماع هنا سماع القبول والانقياد، وإلا فالصوت يطرق الأسماء، إنما اسمعوا سماع استجابة وسماع قبول. ولهذا نقول اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وفي قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، هذه لاحظ هنا جاء التعبير بالفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني المبني المجهول، أشربوا، ما قال أشربهم الله مثلا أو نحو ذلك، فيه إشارة إلى أن حبهم للعجل بلغ مبلغ الأمر الذي لا اختيار لهم فيه، كأن غيرهم أشربهم إياه. أشربوا في قلوبهم العجل، يعني وصلت محبة العجل في قلوبهم، تغلغلت كأن غيرهم قد غرسها وغرزها في نفوسهم وعبأ هذه النفوس بها. أشربوا، تقول فلان أشرب حب كذا. ثم أيضا فيه إيجاز بالحذف كما يقول البلاغيون، يعني التقدير وأشربوا في قلوبهم حب العجل، فهنا حذف الحب أو حب عبادة العجل، فأسند الإشراب إلى ذات العجل مبالغة في حبهم له أو لعبادتهم، كأن العجل بكامله، كأن قلوبهم قد التهمته من شدة تعلقها به، أشربوا حب عبادة العجل. ثم هذا في تشبيه، يعني صورت هذه القلوب لتمكن حب العجل منها كأنها تشرب، وكأن الأفعال السيئة القبيحة التي صدرت عنهم بعد ذلك هي نتيجة لهذا الإشراب، كما أن الماء يكون مادة للحياة، فإذا شربه الحيوان أو النبات فإنه ينمو ويحيا، فهو مادة حياة ما تنبته الأرض. فهكذا هذا حب العجل صار مادة لما أنبتته قلوبهم وأفرز ذلك في أعمالهم وسلوكهم وتصرفاتهم، فجاءت معوجه، جاء منهم التمرد والعصيان ونكث العهود وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أشربوا، شربت هذه القلوب العجل فأنبتت كل نبت وخيم، والشيء من أصله ومادته لا يستغرب، فهذه القلوب صارت منابت للشر يزكو فيها وينمو. وأيضا لاحظ التعبير هنا وأشربوا في قلوبهم العجل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كان المخلوق الذي لا تجوز به محبته قد يحبه القلب حبا يجعل ذلك شرابا للقلب، فحب الرب تبارك وتعالى أن يكون شرابا يستشربه قلوب أهل الإيمان أولى وأحرى. حب عجل يصل إلى هذا المستوى تشرب القلوب، فحب الله أولى بذلك، أن تشرب قلوب أهل الإيمان محبة الله والتعلق به، ويكون ذلك على الألسن ذكرا وفي الجوارح تعبدا وعملا. ثم أيضا هذا الإشراب، من الذي أشربهم بذلك؟ الخير والشر كله من الله، ولكن من باب الأدب في الألفاظ، فإن الشر لا يسند إلى الله تبارك وتعالى، فجاء مبنيا للمجهول. وأشربوا في قلوبهم العجل. وفي قوله تبارك وتعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، هذا يدل على أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بالخير والمعروف والطاعة والانكفاف عن المعصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بينما الفريق الآخر الذين فقدوا الإيمان وإخوانهم، يعني إخوان الشياطين، هنا الضمير يرجع إلى غير مذكور لكنه مفهوم من السياق، وإخوانهم ليس إخوان المؤمنين وإنما وإخوانهم يعني إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي، يعني الشياطين تمدهم في الغي، ثم لا يقصرون، ما يحصل منه رجوع وتوبة، ما يرعوي فتجده ينقضي العمر إلى آخر لحظة وهو ينازع الموت، وتتعجب ما يتوب إلى آخر لحظة وهو محتفظ بضلاله وانحرافه، لا يرعوي ولا يرجع عنه ولا يتوب إلى الله عز وجل مهما بلغ به الحال والشدة، يعلم أنه مفارق وأنه مرتحل، ومع ذلك هؤلاء تمدهم الشياطين في الغي. أما أهل الإيمان إذا وقع من شيء خاف وتذكر الله وعظمته ونظره إليه وجزاءه، فرجع مباشرة، استغفر وتاب. ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، لاحظ هنا جاءت إضافة الأمر يأمركم به إيمانكم، أضافه إلى الإيمان، يقول هذا من باب التهكم، إذ الإيمان الحقيقي لا يأمر إلا بخير، لكن هؤلاء ليس عندهم الإيمان الحقيقي، ما هذا الإيمان الذي يأمرهم بسمعنا وعصينا والتعلق بعجل؟ فهذا لا يكون من أهل الإيمان وليسوا بمؤمنين حقيقة، وإنما هذا الإيمان هو الإيمان الفاسد، والله المستعان. هذا أيضا الأخ كتب هنا فوائد من قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، يقول إذ بمعنى اذكر وتكون لأكثر من في كلمة ما هي واضحة، لكن يقول اذكروا. على كل حال أشرت إلى هذا آنفا. يقول ذكر بعض أهل العلم أن أفضل سجدة عندهم هي يسجدوا وهم ينظرون إلى السماء. نعم أنا نسيت هذا، يقال إن سجود اليهود يسجدون على جانب من الجبهة ويرفعون الجانب الآخر، يقال إن أصل هذا أنهم حينما سجدوا ورفع فوقهم الطور كانوا يخشون أن يقع عليهم، فكانوا ساجدين على جانب من الجبهة ويرفعون الطرف الآخر إلى السماء أو إلى أعلى يخشون من وقوع الطور، فصار ذلك طريقة لهم في سجودهم، أن هذا هو أصله. يقول أيضا ذم الله تعالى لهم وعلى أفعالهم ومنه عبادة العجل، قال بئس ما يأمركم به إيمانكم، لأن بئس ما فعل ماضي يراد به الذم. نعم. يقول أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا واضح، يقول أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور، هو أيضا قالوا سمعنا وعصينا. يقول قدرة الله تعالى وأن كل شيء بأمره، لأنه سبحانه قادر على خرق العادات ورفعنا فوقكم الطور، هذا صحيح. بيان عتو بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وهذا مضى، يقول لأنه كان بعد سماع سمعنا وعصينا، يعني لم يكن عن جهل، يقول السمع نوعان: سمع استجابة، خذوا ما أتيناكم بقوة، سمع إدراك، سمعنا وعصينا. يعني سمع الإدراك السمع الذي يطرق الأذن، لكن دون أن يعقب ذلك استجابة. يقول أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعصية، هذا أيضا مضى. يقول أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله، قل بئس ما يأمركم، هذا مضى. أن الشر لا يسند إلى الله، هذا مضى. يقول أن الله تعالى قد يبتلي العبد فيملأ قلبه حبا لما يكرهه الله عز وجل، وأشربوا في قلوبهم العجل. نعم، كذب بني إسرائيل في دعوتهم، وذلك حين قالوا بأنهم مؤمنين، فإن إيمانهم دعا إلى الطغيان والعصيان والكفر برسل الله، فبئس الإيمان الذي يدعونه. قال أهل المعاني إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم، ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساعا. لا لا لا لا لا لا، الكلام على ظاهره. قالوا سمعنا وعصينا، قالوا، والأصل في القول أنه حقيقة في اللفظ والمعنى، هذا أصله في اللغة وفي الشرع، فأنهم قالوا فعلا سمعنا وعصينا، ولم يكن تلكؤهم وامتناعهم أن ذلك هو بمنزلة قولهم سمعنا وعصينا، لا، قالوا سمعنا وعصينا على ظاهره. يقول قوله إن كنتم مؤمنين فيه تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة. نعم، وتقرير إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القباح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بها. قوله قالوا سمعنا، خرج الكلام مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب. نعم، هذا التفات، فحالهم وما آل إليه أمرهم يستحقون معه الإعراض عنهم، فجاء بالغائب. وعلى كل حال، هذه الملح واللطائف البلاغية غاية ما هنالك أنها ملح، والأمر الثاني أنها ظنية. يعني الالتفات، لماذا التفت من المخاطب إلى الغائب وكذا، هي أولا ملح، يعني ليست من صلب العلم، يعني لا يتوقف عليها فهم مراد الله والعمل والامتثال. الأمر الثاني أنها ظنية، يعني لا نقطع بهذا، نقول لعله. الأمر الثالث وهو أن هذه اللطائف ليست محل اتفاق، ليست محل اتفاق. يقول أن الذي أشرب في قلوبهم حب العجل، وترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السمع، هذا ذكرناه في الاختصار. قوله تعالى بئس ما يأمركم به إيمانكم كنتم، نفى الله أن يكون التوراة تأمر بشيء ما يكرهه الله تعالى من أفعالهم، وفي إعلام من الله عز وجل أن الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم، والذي يحمله عن البغي والعدوان. نعم، يقول في قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، سبب اختيار السامري العجل. نعم، أنا أحد الإخوان سأل قبل ليلة أو ليلتين عن سبب لماذا العجل. يقول هنا قال ابن جرير حدثني المثنى ابن إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال إنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. هذا سبب تسمية العجل، ما له علاقة لماذا عبدوه عجل من العجلة، لكن هذا ليس بقطعي، هذا يحتاج أن يعرف هل كانوا يسمى العجل من قبل ولا لا. وبعدين العجلة والعجل هذه كلمة عربية، وهم كانوا يتكلمون بلغتهم العبرانية، فهل هذه اللفظة عجل من العجلة موافقة لكلامهم بلغتهم الأعجمية؟ هذا فيه إشكال، إلا يكون نفس التسمية ومن نفس الاشتقاق. يقول قال الإمام البغوي قال قتادة كان السامري من قبيلة يقال لها سامرة، وكان منافقا أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر. هذا ممكن يكون جواب، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا مما تلقي من بني إسرائيل، والله أعلم بصحته، لا نعلم. يعني نكون من قبيلة يعبدون البقر ولذلك عمل لهم عجل، لماذا لم يعمل لهم شيئا آخر، صنما مثلا؟ يقول قال ابن الجوزي في سبب اتخاذ السامري العجل قولان: أن السامري كان من قوم يعبدون البقر فكان ذلك في قلبه، قال ابن عباس. الثاني أن بني إسرائيل لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أعجبهم ذلك، فلما سألوا موسى أن يجعل لهم إلها وأنكر عليهم أخرج السامري لهم في غيبته عجلا ولما رأى من استحسانهم ذلك يعني الساق، لكن هذا ما قاله ابن زيد، لكن هذا ما في جواب لماذا العجل بالذات، لكن هذا لا يفيد. ماذا نستفيد بتحديد السامري للعجل؟ الله أعلم. يقول: هل أمر الله بأن يذبحوا بقرة لكي يلغي من قلوبهم عبادة العجل لأن البقرة أم العجل؟ هذا ذكرناه في الكلام على إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن بعض أهل العلم قالوا بأن الحكمة في ذلك لاستخراج عبادة العجل من قلوبهم، فإذا ذبحوا البقرة التي هي أصل العجل نعم فيكون ذلك استخراجا لعبادة العجل، لكن الله أعلم هل هذا هو السبب؟ لا ندري. فكما قلت لكم في مثل هذه إلا طائف والملح، لكننا لا نكتفي هنا بها، نحن هنا نذكر هدايات تتعلق بالعقيدة والإيمان وتتعلق بأمور مهمة مما يحصل به تزكية النفوس، إصلاح القلوب والأعمال، ولكن نذكر معها شيئا من هذه الملح التي لا تكلف فيها، وإلا فكما قلت لكم هي غاية ما هنالك أنها ملح وليست من صلب العلم لطائف البلاغية، وأنها ليست محل اتفاق أيضا، وهي ظنية، وهي ظنية ولا يتوقف عليها فهم القرآن ولا العمل به، فهي من قبيل الملح. يقول: ما منزلة موسى عليه السلام وما تفسير قصته مع العبد الصالح واسمه، وهل كان نبيا؟ منزلة موسى عليه السلام وتفسير قصته مع العبد الصالح يعني مع الخضر. قصة أن موسى عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا في بني إسرائيل وقال: من أعلم؟ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجابوه، فقال: أنا أعلم. فالله تبارك وتعالى أراد أن يعرض له درسا في هذا الباب ليضيف العلم إلى الله، يعني كان الجواب ينبغي أن يقال: الله أعلم. فقال: أنا أعلم، يعني أعلم الناس، أعلم البشر. فمشى مع هذا الخضر الذي لم يكن من قوم موسى ولم يكن داخلا تحت شرعه، شرع موسى التوراة، فوقعت منه مثل هذه الأمور. وهل هو نبي أو لا؟ قولان لأهل العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر القولين في موضعين، يعني في موضع ظاهر كلامه أنه نبي وفي موضع أنه ليس بنبي. فالذين يقولون إنه نبي قالوا بأنه يقول: وما فعلته عن أمري، هذا وحي. لكن الجواب عن هذا أن ما كل من جاءه وحي يكون نبيا، فالوحي جاء إلى أم موسى ولم تكن نبية بالإجماع، وجاء إلى مريم ولم تكن نبية، وقد يوحى إلى النبي قبل النبوة كما أوحى الله إلى يوسف صلى الله عليه وسلم لما ذهب به إخوته وهو صغير: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ولم يكن نبيا حينها. فما كل من جاءه وحي يكون نبيا، ما كل من جاءه الملك يكون نبي، كما جاء الملك كما سبق لمريم وأم موسى. والله أعلم. هل لديكم إضافة أو سؤال؟ تفضلنا. تعرف العبرانية ويسمون العجل عجيل؟ ممكن. يقول الأخ بأنهم بالعبرانية يسمونه عجيل عجل، ممكن يكون مما اتفقت به اللغات، وهذا له نظائر فيما يذكر من بعض الألفاظ يقال إن أصلها كذا، هذا يحتاج إلى معرفة ذلك في اللغة الأخرى، هل هذا فعلا عندهم بنفس اللفظة أو لا. نعم، جبل الطور لا زال موجودا، لا زال موجودا، لكن نحن ما نحتاج إلى هذا ولا نستفيد منه، وإلا فقد ذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك عليه، فهو معروف جبل الطور الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام عنده وأوحى إليه. وأما ما قد يذكره بعضهم من وجود الجبل اللي في منطقة حقل في الشمال عند رأس البحر الأحمر في أعلاه، جبل موطأ في الأرض وكأنه متكوك، كأنه كثيب رمل أو طين، كأنه كوم من الطين، أن هذا الذي تجلى الله عز وجل إلى الجبل، هذا غير الطور، هذا غير الطور، وأن الله جعله دكا وأن هذا هو الجبل. الواقع أنه ليس كذلك، ولا دليل على هذا. وإذا نظرت إلى الجبال في تلك الناحية القريبة منه هي بهذه الهيئة، وقد رأيتها هي تشبه هذا الجبل، هي الجبال تلك طبيعتها هكذا كأنها أكوام من الطين وليس بجبل واحد. والقول بالتحديد بأن هذا هو الجبل الذي تجلى الله فيه لموسى عليه السلام هذا لا دليل عليه. على كل حال الجبل الذي تجلى الله إليه، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ليس هو الطور بطبيعة الحال. وفي قوله تبارك وتعالى والطور وكتاب مسطور، هل المقصود به الطور الجبل الذي كلم الله فيه موسى؟ الطور بعض العلماء يقولون الطور هو الجبل مطلقا، وبعضهم يقول الطور هو كل جبل فيه شجر، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فهذا قيده هنا طور سيناء. والله تعالى أعلم، ولا فائدة من البحث عن مثل هذه الأماكن وتتبعها، وإنما الفائدة في العبرة والعظة والعمل والامتثال. وخرجت الآن موسوعات وأطلس أو أكثر من أطلس في تتبع هذه الأماكن التي ذكرت مثلا في القرآن، أو في المواقع التي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليها في هجرته ومغازيه، مثل هذا لا يخلو من مفسدة. أولا أن هذه الأماكن قد لا يقطع أنها هي هي. الأمر الآخر أنها صراع إلى البدع والتبرك بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك يكون في النهاية قد يكون مرشدا لهم هذا الكتاب للسفر إلى هذه الأماكن وتتبعها والبحث عنها والصلاة فيها. وما يأمن من وضع مثل هذا الكتاب أو هذه الكتب بأن تتخذ هذه مساجد، وهذا لا يجوز. وعمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة حينما أتى على تلك الناحية الحديبية، فذهب الناس سراعا، فلما سأل قالوا يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه بيعة الرضوان، فأمر بقطعها سد لذريعة الشرك. نعم، لا أعلم، ما أعرف، لكن على كل حال الأخبار أخبار بني إسرائيل كثير، ولا تصدق ولا تكذب إذا لم تخالف ما عندنا، وإذا خالفت ردت، العلم عند الله عز وجل. الله أعلم، ما أدري. طيب بقي شيء؟ لا إله إلا الله.